غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. في هذا اللقاء سيكون الدرس هو الدرس الأخير في كتاب الزكاة من متن أبي شجاع. يقول القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وإلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الأصناف الذين يجب دفع الزكاة إليهم، والله سبحانه وتعالى ذكرهم في الآية الكريمة في سورة التوبة بصيغة الحصر، فقال عز وجل: إنما الصدقات، لبيان أن الزكاة لا يجوز ولا تجزئ إذا دفعت إلى غيرهم، إنما تجزئ الزكاة إذا دفعت إليهم وحدهم أو إلى من يوجد منهم. والله سبحانه وتعالى ذكرهم بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد، وسيأتي بيان فائدة ذلك إن شاء الله تعالى. والذي يهمنا في هذا الدرس أن نتعرف على الأصناف الثمانية، وأن نعرف مقدار ما يعطاه كل واحد منهم. فأول هؤلاء الأصناف الثمانية هو الفقير، والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد ما لا يقع موقعا من حاجته، كشخص يحتاج له لنفسه ولمن ينفق عليهم إلى عشرة ولا يجد إلا أربعة فأقل، فهذا يسمى فقيرا. أو كان لا يجد شيئا أصلا، فهذا أيضا يسمى فقيرا. فالفقير مستحق للزكاة. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: يعطى الفقير من الزكاة كفاية العمر. ومعنى كفاية العمر أي كفاية 60 سنة، أي ما بقي من 60 سنة، فيعطى الفقير كفاية العمر. وإذا كان عمره فوق 60 سنة فيعطى كفاية سنة ثم سنة وهكذا. ثم إذا كان هذا الفقير ذا مهنة وحرفة فإنه يشتري من مال الزكاة ما يستعين به على أداء تلك المهنة. فإذا كان نجارا اشترى من مال الزكاة آلة نجارته، أي الآلات التي يعمل بها في النجارة. وإذا كان بناء اشترى الآلات التي يعمل بها في البناء، وإذا كان حدادا كذلك، وإذا كان زمنا لا يحسن التكسب أو لا يقدر عليه اشترى عقارا وكانت غلته كمصدر رزق ودخل له، إما أن يشتريه بنفسه أو أن الدولة تشتريه له، وبهذا يتحقق كفاية العمر لهذا الفقير. والصنف الثاني من الأصناف الثمانية هو المسكين، والمسكين هو من له كسب يقع موقعا من حاجته لكنه لا يكفيه، كمن يحتاج إلى عشرة لكنه لا يجد إلا سبعة أو ثمانية. ومن هنا تعلم أن المسكين أحسن حالا من الفقير، ويعطى المسكين كما ذكر في الفقير، أي أنه يعطى كفاية العمر الغالب. والصنف الثالث هم العاملون عليها، وهم الذين نصبتهم الدولة لجمع الزكاة وتوزيعها وحفظها ونحو ذلك من الأعمال. والعامل على الزكاة يعطى من الزكاة أجرة عمله، يعطى من الزكاة أجرة عمله حتى ولو كان غنيا. والصنف الرابع من الأصناف الذين يستحقون الزكاة المؤلف قلوبهم، وهم أصناف، فمنهم ضعفاء النية في أهل الإسلام بأن كان ائتلافه بالمسلمين ضعيف لعدم تودده إليهم ولنفرته منهم، وهؤلاء يعطون بحسب ما يراه الإمام مصلحة في ذلك. والصنف الخامس من الأصناف التي تستحق الزكاة هم المقصودون بقول الله عز وجل وفي الرقاب، وهم العبيد المكاتبون. والكتابة عقد يكون بين العبد وسيده، يلتزم العبد أن يدفع لسيده نجوما وأقساطا على أن يعتق عندما يوفي تلك النجوم والأقساط، فيعطى العبد المكاتب كتابة صحيحة من الزكاة ما يوفي به نجوم الكتابة. والصنف السادس الغارمون، والمراد بالغارمين من استدان لغير معصية، كان استدان لأكل أو شرب، أو استدان لرسوم تعليم، أو استدان لمرض ونحو ذلك، فإنه يعطى من مال الزكاة ما يوفى به دينه. وأما إذا استدان لمعصية فإن تاب منها وظهر صدق توبته فإنه يعطى أيضا من مال الزكاة، وهذا غارم لمصلحة نفسه، وقد يكون غارما لمصلحة غيره، وذلك كالذي يصلح بين الناس فيتحمل الحمالات من أجل الإصلاح بين الناس، فيعطى ما يوفى به دينه إن حل الدين، يعطى ما يوفى به دينه من الزكاة إن حل الدين. وكذلك من استدان لبناء شيء فيه مصلحة عامة للناس، كأن استدعنا لبناء مستوصف أو مستشفى أو لبناء مدرسة أو لحفر بئر في القرية أو نحو ذلك، فهو استدان لعمل أمر فيه مصلحة عامة لأهل البلدة أو أهل القرية أو المدينة، فهذا يعطى ما يوفى به دينه ولا يعطى طبعا، أو لا تصرف الزكاة ابتداء في بناء مدرسة أو مستشفى أو حفر بئر، لا يصح ذلك، لا تصرف الزكاة ابتداء في هذا. لكن لو أن شخصا استدان فبنى مدرسة أو مستوصفا أو مستشفى أو حفر بئرا، فإنه يصح أن تدفع الزكاة لسداد دين هذا الشخص. ومن هنا نفهم كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما قالوا لا يجزئ أن تدفع الزكاة ابتداء في بناء مسجد ونحوه، ابتداء أي ليخرج هذه الصورة. والصنف السابع ممن يستحقون الزكاة هم أبناء السبيل، وأبناء السبيل يطلق على من يريد سفرا مباحا أو من انقطع به السفر، فهو إما أنه يريد أن ينشئ السفر أو يريد أن يكمل السفر، فهذا يعطى من مال الزكاة. ثم إذا كان له مال في الطريق فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى ماله، وإن لم يكن له مال في الطريق فإنه يعطى من مال الزكاة قدر ذهابه وقدر عودته إن قصد الرجوع. ويعطى ابن السبيل من الزكاة سواء كان سفره سفرا طويلا أو قصيرا، وسواء كان قادرا على الكسب أو لم يكن قادرا على الكسب، لأن حاجته متحققة. ويجب كما قال المصنف رحمه الله تعالى استيعاب هذه الأصناف، وأشار إلى ذلك بقوله وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية، وبقوله وإلى من يوجد منهم، ففي هذا إشارة إلى أن الزكاة يجب أن تستوعب الأصناف الثمانية. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا فرق الإمام الزكاة فإنه يجب عليه أن يستوعب الأصناف الثمانية إذا وجدوا، وإلى من يوجد منهم إن لم يوجد جميعهم. والغالب الموجود في معظم البلاد الإسلامية هم أربعة أصناف، وهم الفقراء والمساكين والغارمين، والفقراء والمساكين والغارمون وأبناء السبيل، هذا في الغالب. ثم نقول ولا بد أن يستوعب جميع أفرادهم، لا بد أن يستوعب جميع أفرادهم، وإذا أراد الاقتصار فلا يقتصر على أقل من ثلاثة، فأقل من يقتصر عليهم ثلاثة من كل صنف. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، فالعامل يكفي أن يكون واحدا. نعم، اختار بعض الشافعية أنه يجوز أن تدفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك إلى ذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفا واحدا من الأصناف التي تستحق الزكاة، وهم الفقراء، فاستدل به جمهور الفقهاء من أهل المذاهب الثلاثة غير الشافعية على أنه يجوز أن تدفع الزكاة إلى صنف واحد، واختار هذا بعض الشافعية، بل اختار بعض الشافعية أنه يجوز أن تدفع الزكاة إلى واحد من صنف واحد، ويسع الإنسان أن يقلد هذا القول. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب، والكافر، ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين، ويجوز باسم كونهم غزاة وغارمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن من لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة، وإذا دفعت إليه فإنها لا تجزئ، بل يجب إعادة إخراجها مرة أخرى. فقال: وخمسة لا يجوز، ولو عبر بقوله ولا يجزئ لكان هذا أولى، لأن نفي الإجزاء يلزم منه نفي الجواز، ولا يلزم من نفي الجواز نفي الإجزاء، إذ أن الشيء قد يصح وهو غير جائز. فقال هنا: وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، أي إذا كان الشخص غنيا، إما غني لأن عنده مال فهو غني بماله، أو غني لأنه يتكسب فعنده حرفة أو مهنة أو وظيفة يجد منها كفايته وكفاية من ينفق عليهم. فإذا كان الشخص غنيا بمال أو غنيا بكسب فإنه لا تصرف له الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة: إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، أي شخص قوي قادر على الاكتساب. إذن من كان غنيا بمال أو كان غنيا بكسب فلا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة إليه. الثاني: العبد لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة، سواء كان هذا العبد قنا أو كان هذا العبد مدبرا أو كانت أم ولد أو كان هذا العبد مبعضا، لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ويستثنى من هذا المكاتب أو المكاتب، يصح باسم الفاعل واسم المفعول، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يوفي به نجوم الكتابة لسيده. إذن المكاتب لا يعطى من الزكاة لأن المكاتب لا يملك، فالعبد مملوك، وما معه من ثياب ونحوها ملك لسيده. الصنف الثالث الذي لا يجزئ إعطاء الزكاة له: بنو هاشم وبنو المطلب، وعبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له 4 من الولد، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن وبنو المطلب شيء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فلا يجوز أن تدفع الزكاة لبني هاشم وبني المطلب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها أوساخ الناس. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنها لا تجوز، أي أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة، أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لبني هاشم وبني المطلب، سواء كانوا يأخذون خمس الخمس الذي في الفيء والغنيمة أو لا يأخذونه. وبالتالي ظاهر كلام المصنف أن بني هاشم وبني المطلب لا يأخذون مطلقا من الزكاة، سواء كان في حالة المنع أو في حالة إعطائهم خمس الخمس. واختار بعض وهذا هو معتمد مذهب الشافعية، واختار بعض الشافعية بارك الله فيكم أنه يجوز أن تدفع الزكاة لبني هاشم وبني المطلب إذا منعوا خمس الخمس، كما هو الحاصل الآن، ولا بأس بتقليد هذا القول للحاجة. وطبعا منعهم إنما هو من الزكاة الواجبة، وأما الصدقة المستحبة فيجوز لهم أن يأخذوا منها. والرابع الذي لا يجوز ولا تجزئ الزكاة إذا دفعت إليه هو الكافر، فلا يجزئ أن تدفع إليه الزكاة، وذلك لما تقدم في حديث معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخبرهم، أي من أسلموا، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أي من أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، أي على فقراء المسلمين. فالزكاة حق لفقراء المسلمين، ولا حق فيها للكافر، وبالتالي لا تجزئ ولا يجوز دفع الزكاة للكافر. وما يصنعه بعض جهال المسلمين في بعض الدول التي يعيش فيها المسلمون مع الكفار، من أنهم يدفعون الزكاة، خاصة زكاة الفطر، لأناس من الكفار، فإن هذا غير مجزئ. وطبعا هذه الأصناف الثمانية التي مر بيانها، وهذه الأصناف التي لا يجوز دفع الزكاة إليها، المقصود لا يجوز دفع الزكاة إليها سواء كانت الزكاة زكاة مال أو زكاة بدن. وتلك الأصناف التي تقدم بيانها، الأصناف الثمانية التي يجب دفع الزكاة إليها، المقصود بالزكاة زكاة المال وزكاة البدن، فحتى زكاة الفطر، زكاة رمضان، لا بد أن تصرف إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية الكريمة في سورة التوبة. فالكافر لا يستحق أن يأخذ من الزكاة، وإذا دفعت له فإنها لا تجزئ. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إلا العامل عليها، فإنه يصح أن يكون كافرا إلا الساعي، يصح أن يكون كافرا إلا الساعي، إذ لا يشترط فيه الإسلام، إلا إذا كان هو الساعي فإنه يشترط فيه الإسلام. الصنف الخامس من الأصناف الذين لا يجوز أن تدفع الزكاة إليهم هو ما ذكره المصنف أبو شجاع رحمه الله تعالى بقوله: ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم، باسم الفقراء والمساكين، ويجوز باسم كونهم غزاة وغارمين. نقول بارك الله فيكم، إن أسباب وجوب النفقة ثلاثة: السبب الأول هو الزوجية، والسبب الثاني هو القرابة، والسبب الثالث هو الملك. فالسبب الأول هو الزوجية، فالزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته. والسبب الثاني هو القرابة، فالقريب يجب عليه أن ينفق على أصوله وعلى فروعه المحتاجين للنفقة إذا كان قادرا على ذلك، على تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله تعالى عندما نقرأ فصل النفقات. والسبب الثالث هو الملك، فالإنسان يجب عليه أن ينفق على ما يملك من عبيد وحيوانات. وبالتالي من كانت نفقته لازمة على المزكي، لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة إليه بوصف كونه فقيرا أو مسكينا. فلا يجوز أن المزكي يعطي زكاته لزوجته لأنها فقيرة، أو يعطي زكاته لابنه الصغير أو لبنته الصغيرة لأنهم فقراء، كما لا يجوز بل ولا يليق أن يعطي الزكاة لأبيه وأمه إذا كانوا فقراء أو مساكين أو نحو ذلك. أما غير هؤلاء، كأن يسأل سائل فيقول: أعطي الزكاة لقرابتي، مثلا إذا كان عندي عم فقير، أو إذا كان عندي خال فقير، أو إذا كان عندي أبناء أعمام أو أبناء أخوان، أو إذا كان عندي إخوان أو أخوات أو أبناؤهم وبناتهم، هل يجوز أن أعطي لهم الزكاة؟ نعم، يجوز أن تعطيهم من الزكاة، لأن هؤلاء نفقتهم ليست لازمة عليك. فمن كانت نفقته ليست لازمة عليك فيجوز أن تعطيه من الزكاة. يسأل سائل فيقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لابني الكبير؟ نقول: الابن إذا كان بالغا عاقلا واجدا لكسب حلال يليق به، فهذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة. إذا كان واجدا لكسب حلال يليق به لا يجوز أن يعطى من الزكاة. وأما لماذا لا، عفوا مرة أخرى، نقول: الابن إذا كان بالغا عاقلا واجدا لكسب حلال يليق به، ومع ذلك لا يكفيه، بهذا الشرط، مع ذلك لا يكفيه، فهذا يجوز أن تعطيه من الزكاة. وأما إذا كان بالغا عاقلا واجدا لكسب حلال يليق به ويكفيه ذلك، فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنه يعتبر غنيا بكسب. وبالتالي نقول: الابن الكبير البالغ العاقل الواجد لكسب حلال يليق به، إذا كان كسبه هذا لا يكفيه فإنه يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأن نفقته ليست واجبة عليك. وأما إذا كان هذا الابن البالغ الواجد لكسب حلال لا يكفيه كسبه، وهو لا زال في دائرة الفقراء أو في دائرة المساكين، فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة. وأما إذا كان الابن لم يجد كسبا أصلا، حتى ولو كان بالغا عاقلا لكنه لم يجد كسبا أصلا، أو لم يجد كسبا يليق به، أو لم يجد كسبا حلالا، ففي هذه الحالات تكون نفقته واجبة عليك، فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، ثم نقول: إن الزكاة لا يجوز أن تدفع لهؤلاء بوصفهم فقراء ومساكين، لكن يجوز أن تدفع إليهم بوصفهم غارمين. إذا كان على الزوجة دين فإنه يجوز أن يدفع الزوج الزكاة لها لكونها غارمة. وإذا كان بارك الله فيكم مثلا الابن مجاهدا متطوعا بالجهاد فيجوز دفع الزكاة إليه بوصفه مجاهدا، أو كان أحد من ذكرناهم مثلا ابن سبيل، كأن يكون الابن أو يكون الأب أو نحوهم من أبناء السبيل، فيجوز دفع الزكاة إليه بوصف ابن السبيل. فيجوز أن تدفع الزكاة إليهم بوصفهم غارمين، بوصفهم أبناء سبيل، بوصفهم غزاة، لكن لا يجوز أن تدفع الزكاة إليهم بوصفهم فقراء أو مساكين. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم نكون قد انتهينا من الكلام على أحكام الزكاة، لكن يبقى الكلام على مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بصدقة التطوع، فصدقة التطوع سنة مؤكدة، وقد تكاثرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث العباد على الإنفاق والصدقة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وعلم الله هنا يستلزم أنه يثيب صاحب تلك النفقة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهنيئا لمن تحرى الصدقة كل يوم ولو بشيء يسير، أن ينال دعاء هذا الملك الذي يدعو له بالخلف. ولذلك ينبغي بارك الله فيكم أن يحرص الإنسان على الصدقة كل يوم بما تيسر له، ولا ينبغي خاصة لطالب علم أن يكون شحيحا عن الصدقات، بل ينبغي أن يكون باذلا لها، لأن طالب العلم والداعية كما أنه يبذل النصح ويبذل الدعوة ويبذل العلم للناس، ينبغي له أيضا أن يبذل ماله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بالأئمة الكرام من العلماء والصالحين. ويسن الإسرار بصدقة التطوع بعدا عن الرياء. أما الصدقة الواجبة أو الزكاة الواجبة فإنه يظهرها وإظهارها أفضل، ويسن أن يتصدق على القريب، ويسن أن يتصدق على الجيران وعلى الصالحين المحتاجين، ويسن أن يتحرى المرأة بالصدقة، لأن الرجل قد يجد كسبا هنا أو هناك، لكن المرأة قليلة الحيلة ضعيفة الحال، فهي أولى أن تتحرى بالصدقة. وفي الحديث: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، خاصة إذا كانت هذه المرأة مثلا عاجزة لمرض، أو كانت أرملة قد مات زوجها وعندها أيتام، فتحريها بالصدقة أولى من غيرها. ويسن للمرأة أن تعطي صدقتها لزوجها إن كان ممن يتصدق عليه، وينبغي للمتصدق أن يتحرى الأزمنة الفاضلة كالجمعة ورمضان، وأن يتحرى الأمكنة الفاضلة كمكة والمدينة المنورة، وأن يتصدق عند الأحوال المهمة كالمرض. وفي الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وقد اختلفت أفهام العلماء في فهم هذا الحديث، فقال بعضهم: مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن المريض يتصدق، فإن الصدقة فيها بركة ويستدفع بها البلاء، فهي من أسباب رفع المرض وحصول الشفاء. فالمقصود بالحديث أنه ندب ودعوة للمريض أن يتصدق، لأن الصدقة قد تكون سببا من أسباب شفائه. هذا الفهم الأول. والفهم الثاني فهمه بعض العلماء: داووا مرضاكم بالصدقة، أي تصدقوا على المريض ليستعين بما تصدقتم عليه على شراء دوائه وعلى علاج بدنه ونحو ذلك. ويمكن أن يكون هذا المعنى مراد وذاك المعنى مراد، إذ لا منافاة بينهما، فيعان المريض بالصدقة، وينبغي للمريض إذا كان قادرا على الصدقة أن يتصدق استشفاء. قال: وهنا عند الأمور المهمة قلنا كالمرض، وكذلك عند حصول الكرب وعند إرادة قضاء الحوائج. ويستحب للمتصدق أن يتصدق بطيب نفس، وأن يتصدق بطلاقة وجه وراحة بال، لا أن يكون عبوسا عند التصدق، ولا أن يكون شحيحا بالصدقة، ولا ينبغي له أن يكون طامعا، في دعاء من تصدق عليه. لا ينبغي له أن يكون طامعا في دعاء من تصدق عليه، أو أن يكون طالبا للثناء أو للشكر مريدا لذلك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ثم نقول: بارك الله فيكم، من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها هي النية في الزكاة. فالزكاة لا تصح إلا بنية، شأنها شأن سائر العبادات الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والمراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنيات. وهذه فائدة وإن كانت خارج الدرس، إلا أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنيات. هذا هو تقدير جمهور الفقهاء. وقدر فقهاء الحنافية إنما كمال الأعمال بالنيات وليس الصحة، فهم قدروا الكمال للصحة، وبنوا على ذلك أن العبادات التي هي وسائل كالوضوء والغسل فالنية النية ليست واجبة في الوضوء عند الحنفية، وليست النية واجبة في الغسل عند الحنفية، وإنما النية شرط لحصول الكمال، أي لحصول الثواب، وإلا فالنية عندهم ليست واجبة. ولذلك التقدير الأصح والأقوى أن يقدر إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنيات، لأن تقدير الصحة أقرب، إذ هو أقرب إلى نفي الذات، فهو أقرب من تقدير إنما كمال الأعمال بالنيات. على كل حال، هذا استطراد، ويمكن أن تراجعوا شرح الحديث لتفهموا أكثر خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في التقدير في هذا الموضع. فنقول: النية في الزكاة لا بد منها لتقع الزكاة مجزئة، وتقول النية عند عزل مال الزكاة، ويصح أن تكون النية أيضا عند صرف الزكاة للمستحقين. وإذا أخرج الولي الزكاة عن الصبي أو المجنون فإنه ينوي عنهما، فإنه ينوي عنهما. هذه جملة من المسائل، ولم نستطرد كثيرا حقيقة في بيان مسائل الزكاة، إذ أن كتاب الزكاة اليوم فيه الكثير من النوازل والمستجدات التي ينبغي الوقوف عليها، لكن هذا الشرح لعله يكفي، بارك الله فيكم، حجم هذا المتن، ولعلنا بإذن الله تعالى نتوسع في كتب أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه سميع عليم بر كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.